خبرا عن محبة المؤمنين ربهم، أنهم يخلصون تلك المحبة لله وحده، فلا يحبون أحدا محبة تأليه وعبادة سواه. والدليل الثاني قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، وعيدا لمن قدم شيئا من أعراض الدنيا المحبوبة على محبة الله ومحبة ما يحبه الله، وعيدا لمن قدم شيئا من أعراض الدنيا المحبوبة على محبة الله ومحبة ما يحبه الله. فمن قدم محبة الأبناء أو الآباء أو الإخوان أو العشيرة أو المساكن أو التجارة أو الأزواج على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو جهاد في سبيله، فإنه متوعد بقوله تعالى: فتربصوا، أي انتظروا حتى يأتي الله بأمره. والدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم، الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا يؤمن أحدكم، نفيا لإيمان من لم يحب ما أحبه الله، نفيا لإيمان من لم يحب ما أحبه الله وهو رسوله صلى الله عليه وسلم، بأن العبد لا يؤمن حتى يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على الوالد والولد والمال والتلد والناس أجمعين. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أيضا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه، الحديث رواه البخاري ومسلم أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما وأي مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، فلا يجد العبد طعم الإيمان ما لم يقدم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على محبة سواهما، وأن يحب محبوب الله، ومن جملته محبته المرأة لا يحبه إلا لله. والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله، الحديث رواه ابن جرير، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: فإنما تنال ولاية الله بذلك، إنما تنال ولاية الله بذلك، أي نصرته وتأييده، فجعل حصول نصرة الله العبد وتأييده له موقوفا على محبة الله وما يحبه وبغض ما يبغضه سبحانه وتعالى، والآخر في قوله: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثر صلاته وصومه حتى يكون كذلك، فعلق وجدان طعم الإيمان على حصول ذلك المذكور من المحبة الإيمانية في صدر الحديث. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه قال في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة، علقه البخاري في صحيحه، وصله ابن جرير في تفسيره، وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة

خوف وزيادة، فهي خوف مقرون بالعلم بالله وبأمره سبحانه وتعالى. والدليل الثالث قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى: فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ذما له على خوفه من الناس كخوفه من الله، ذما له على خوفه من الناس كخوفه من الله، وهي حال جعلها الله في الآية للمنافقين، وهي حال جعلها الله في الآية للمنافقين الذين يتركون ما يجب عليهم من دين الله مخافة للناس، الذين يتركون ما يجب عليهم من دين الله مخافة من الناس. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين الحديث، ولم يعزه المصنف، وهو عند أبي نعيم الأصباني في كتاب حلية الأولياء، وفي إسناده ضعف، وروي موقوفا من كلام ابن مسعود وهو أصح. وقوله إن من ضعف بضم الضاد وفتحها، والضم أفصح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، فجعل من ضعف يقين العبد الدال على رقة دينه ابتغاء رضا الناس بسخط الله، فهو يقدم خوفه منهم على خوفه من الله، والدليل الخامس حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله، الحديث رواه الترمذي وابن حبان، والعزو إلى الترمذي أولى، واختلف في وقفه ورفعه، والمحفوظ أنه موقوف من كلام عائشة رضي الله عنها، وله حكم الرفع، لما فيه من خبر عن جزاء الله، وذكر لصفته سبحانه وتعالى في الرضا والسخط، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من التمس رضا الناس بسخط الله، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، على ما تقدم ذكره من أنه قدم خوفه من الناس على خوفه من الله سبحانه وتعالى، فاستحق سخط الله عز وجل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث، السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، السابعة ذكر ثواب من فعله، الثامنة ذكر عقاب من تركه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مقصود الترجمة بيان أن التوكل على الله عبادة، وذكر المصنف رحمه الله الترجمة بالتوكل بعد الترجمة بالمحبة والخوف استكمالا لأركان العبادة، فإن أركان العبادة ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء، والثالث مذكور في هذه الترجمة، والثالث مذكور في هذه الترجمة، فإن من توكل على الله فهو راج له، فإن من توكل على الله فهو راج له. وقدم المصنف الترجمة بالتوكل على الترجمة بالرجاء لأن شرك التوكل في الناس أكثر من شرك الرجاء، لأن شرك التوكل في الناس أكثر من شرك الرجاء. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ودلالته على مقصود الترجمة في تعليق التوكل، في تعليق الإيمان على وجود التوكل، في تعليق الإيمان على وجود التوكل، فمن توكل على الله كان به مؤمنا وله راجيا، كان به مؤمنا وله راجيا. والدليل الثاني قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها: وعلى ربهم يتوكلون. فذكر من صفات المؤمنين التي مدحوا بها التوكل على الله، وما مدح به المؤمنون من أعمالهم فهو عبادة من العبادات، فالتوكل على الله عبادة وفي ضمنه الرجاء كما تقدم. والدليل الثالث قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حسبك الله أي كافيك الله، أي كافيك الله، وهذا خبر عن الكفاية الإلهية للأمر بالتوكل على الله، وهذا خبر عن الكفاية الإلهية للأمر بالتوكل على الله، إن العبد إذا علم أن الله كافيه توكل عليه. ومعنى قوله تعالى: ومن اتبعك من المؤمنين، أي كافيهم الله، أي كافيهم الله، وليس معنى الآية يا أيها النبي إن الله والمؤمنين يكفونك، فإن المخلوق لا يكفي عن المخلوق، وإنما تفسير الآية أن الله سبحانه وتعالى يكفي رسوله، وهو سبحانه وتعالى يكفي المؤمنين. والدليل الرابع قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فهو حسبه أي كافيه، على ما تقدم ذكره من أن العبد إذا فوض أمره إلى الله متوكلا عليه فإن الله سبحانه وتعالى يكفيه، وفي هذا أمر بالتوكل المتضمن للرجاء كما تقدم. والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حسبنا الله ونعم الوكيل أي كافينا الله، أي كافينا الله وهو سبحانه وتعالى نعم الوكيل، على ما تقدم بيانه من ذكر معنى الحسب أنه الكافي وهو الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك إغراء أي أمر بالتوكل عليه سبحانه وتعالى.

تعداد شمائله، رفع الصوت بالبكاء عليه مع تعداد شمائله. وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، وهي من الكفر الأصغر. والنياحة على الميت من عدم الصبر على قدر الله سبحانه وتعالى. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود. الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا، نفيا للإيمان الواجب عن من وقعت منه هذه الأفعال المنافية للصبر على قدر الله. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير. الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: عجل له العقوبة في الدنيا، عجل له العقوبة في الدنيا، أي بادره بعقوبة ذنبه وألهمه الصبر على قدره، أي بادره بعقوبة ذنبه ويسر له الصبر على مصيبته التي أصابته من تلك العقوبة، فتحصل له بذلك الخيرية. الخيرية ليست مجرد أن يبادر بعقوبته في الدنيا، فإنه قد يبادر بها فيتسخط ويجزع، وإنما الخيرية أن يبادر بعقوبته في الدنيا ويلهمه الله الصبر على تلك العقوبة. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أيضا: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من رضي فله الرضا، من رضي فله الرضا، أي من رضي بما أصابه من البلاء، أي من رضي بما أصابه من البلاء رضي الله سبحانه وتعالى عنه، رضي الله سبحانه وتعالى عنه. والرضا صبر وزيادة، والرضا صبر وزيادة، فإن الصابر يجد مرارة الألم والراضي لا يجد، فإن الصابر يجد مرارة الألم والراضي لا يجده. والآخر في قوله ومن سخط فله السخط، ومن سخط فله السخط، أي من تسخط قدر الله سبحانه وتعالى وجزع منه فإنه يعاقب بسخط الله عليه، فإنه يعاقب بسخط الله عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة علامة إرادة الله بعبده الشر، السابعة علامة حب الله للعبد، الثامنة تحريم السخط، التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. مقصود الترجمة بيان حكم الرياء، بيان حكم الرياء. الرياء كما تقدم هو إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، يظهر العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، وهو نوعان: أحدهما رياء في أصل الإيمان، رياء في أصل الإيمان بأن يبطن الكفر ويظهر الإسلام، بأن يبطن الكفر ويظهر الإسلام، ليراه الناس فيعدونه من المسلمين، ليراه الناس فيعدوه من المسلمين. وهذا شرك أكبر مخرج من الملة، وهي حال المنافقين. شرك أكبر مخرج من الملة وهذه حال المنافقين. والآخر رياء في كمال الإيمان، رياء في كمال الإيمان، وهو الذي يقع في بعض أعمال العبد، وهو الذي يقع في بعض أعمال العبد فلا يخرج به من الإسلام، وهو شرك أصغر. فلا يخرج به من الإسلام وهو شرك أصغر. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه. أولها في قوله إنما أنا بشر، فالوصف بالبشرية ينفي ملك شيء من الربوبية أو استحقاق شيء من الألوهية، ينفي ملك شيء من الربوبية أو استحقاق شيء من الألوهية. فملاحظة البشر لا تجدي على العبد شيئا، فملاحظة البشر لا تجدي على العبد شيئا، فإنهم لا ينفعونه بشيء. وثانيها في قوله إنما إلهكم إله واحد، وحقيقة تأليهه ألا يتوجه العبد بقلبه إلى غيره، وحقيقة تأليهه ألا يتوجه العبد إلى غيره، فلا يقصد بشيء من عمله سوى الله. وثالثها في قوله فليعمل عملا صالحا. ومن شرط العمل الصالح خلوصه من الرياء، بأن يكون خالصا لله وحده. ورابعها في قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فهو نهي عن الشرك ومنه الرياء. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، الحديث، رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى: تركته وشركه، حكما على من عمل عملا رأى فيه، بأن أشرك مع الله غيره، فإن الله سبحانه وتعالى يبطل عمله ولا يقبله، فالرياء يفسد العمل. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي، الحديث، رواه أحمد، وهو عند ابن ماجه، فالعزو إليه أولى، وإسناده ضعيف، وله شاهد من حديث محمود بن لبيد عند ابن خزيمة وغيره، وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح عندي من المسيح الدجال، ثم ذكر صفة الشرك ثم ذكر صفة الرياء ثم ذكر صفة الرياء، فالرياء شديد الخطر حتى يبلغ خوف العارف بحقيقته، وأعظم أولئك هو النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوه من أعظم ما يخاف على العبد. ووقع وصف الرياء في الحديث بكونه شركا خفيا لأنه باطن لا يظهر عليه، لأنه باطن لا يظهر عليه، والشرك الخفي هو الباطن الذي لا يطلع عليه، الشرك الخفي هو الباطن الذي لا يطلع عليه، الباطن الذي لا يطلع عليه، كما أن الشرك الجلي هو الظاهر الذي يطلع عليه، كما أن الشرك الجلي هو الظاهر الذي يطلع عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير آية الكهف، الثانية هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء، الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. مقصود الترجمة بيان حكم إرادة، بيان أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك، أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك، والمراد بإرادة ذلك منه انجذاب روحه إليها، انجذاب روحه إليها وتعلق قلبه بها، وتعلق قلبه بها حتى يكون مقصوده من عمله الديني هو حصول الأجر الدنيوي فقط، حتى يكون مقصوده من عمله الديني هو حصول أجره الدنيوي فقط. وإرادة الدنيا بالعمل نوعان، وإرادة الدنيا بعمل العبد نوعان، أحدهما أن يريد الإنسان ذلك في عمله كله، أن يريد الإنسان ذلك في عمله كله، وهذا مخرج من الإسلام، وهي حال المنافقين، وهي حال المنافقين، فهو شرك أكبر. والآخر أن يريد ذلك في بعض عمله، أن يريد ذلك في بعض عمله، وهي الحال التي تعرض لمن تعرض له من أهل الإسلام فلا يخرجون بها منه، وهي شرك أصغر، وهي شرك أصغر. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآيتين. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطي وسخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش، طوبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدما، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: ما كان يريد الحياة الدنيا وزينتها الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أي لا ينقصون شيئا. فمن جعل عمله للدنيا جوزي به فيها فلم تكن له حسنة عليه في الآخرة، جوزي به فيها فلم تكن له حسنة عليه في الآخرة. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار. الحديث رواه البخاري بنحوه قريبا من هذا اللفظ باختصار، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في جعل من أراد بجهاده عرضا من أعراض الدنيا عبدا له، في جعل من أراد بجهاده عرضا من أعراض الدنيا عبدا له، فهو عبد الخميلة وعبد الخميصة وعبد الدينار وعبد الدرهم، لما وقع في قلبه من إرادة الدنيا، لما وقع في قلبه من إرادة الدنيا. والآخر في الدعاء عليه بالتعس وهو الهلاك، في الدعاء عليه بالتعس وهو الهلاك، وأنه إذا شيك فلن تقش، والدعاء عليه بالانتكاس أيضا وهو الخيبة. فالدعاء عليه بذلك يدل على سوء عمله وأنه وقع في أمر محرم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، الثانية تفسير آية هود، الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، الخامسة قوله تعس وانتكس، السادسة قوله وإذا شيك فلن تقش، السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله. مقصود الترجمة بيان أن طاعة المعظمين من العلماء والأمراء، بيان أن طاعة المعظمين من العلماء والأمراء وغيرهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام، في تحريم الحلال وتحليل الحرام من اتخاذهم أربابا من دون الله، من اتخاذهم أربابا من دون الله. وطاعة المعظمين على خلاف أمر الله نوعان، وطاعة المعظمين على خلاف أمر الله نوعان: أحدهما طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع اعتقاد صحة ما هم عليه، طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع اعتقاد صحة ما أطاعهم فيه مما أمروه به، وهذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر. والآخر طاعتهم في خلاف أمر الله مع عدم اعتقاد صحة ما هم عليه، طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع عدم اعتقاد صحة ما أطاعهم فيه، فهو يقر بقلبه أن أمر الله على خلاف هذا ووافقهم لأجل شهوة أو شبهة، وهذا شرك أصغر.

بالطاغوت، ومن الكفر بالطاغوت ألا يريد التحاكم إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى. فمن أراده، والإرادة تشتمل على الرضا والمحبة، فهذا كفر أكبر على ما تقدم بيانه. طيب، أهل العلم جعلوا شرط الكفر الأكبر في التحاكم إيش؟ الإرادة للآية. طيب، الإرادة ما محلها؟ من الجواب يعني إيش؟ فأشار إلى صدره. القلب. طيب، القلب كيف يعرف؟ طيب أجل، إذا صار في القلب معناه باطن هذا الأمر، واضح الإشكال؟ القلب يعني باطن. الجواب ها هذا صار مو بإرادة، هذا صار إعلان، هذا أمر زائد عن الإرادة. أحسنت. أن ذلك يعرف بالقرائن الدالة عليه، أن ذلك يعرف بالقرائن الدالة عليه، وهي مسألة فيها غموض، لكن الأظهر اختيار ذلك، وهو اختيار شيخنا بن باز وغيره من أهل العلم في هذا البلد، صدرت فيها فتوى من اللجنة الدائمة، أن ذلك يعرف بالقرائن الدالة على تلك الإرادة، يعرف بالقرائن الدالة على تلك الإرادة. والدليل الثاني قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى: لا تفسدوا في الأرض، نهيا عن الفساد، ومن جملة الفساد فيها التحاكم إلى غير الشرع، ومن جملة الفساد فيها التحاكم إلى غير الشرع، فهو محرم. والدليل الثالث قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض، وهو نهي عن الإفساد فيها، ومن جملته التحاكم إلى غير الشرع. والدليل الرابع قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها استنكار ابتغائهم غير حكم الشرع، استنكار ابتغائهم غير حكم الشرع، فالاستفهام لاستنكار مقالتهم، فالاستفهام لاستنكار مقالتهم. وثانيها نسبة ذلك إلى الجاهلية، نسبة ذلك إلى الجاهلية، فالتحاكم إلى غير الشرع من الجاهلية، وما أضيف إلى الجاهلية فهو محرم. وثالثها في قوله في تمام الآية: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي لا أحد أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فكل حكم سوى حكم الله سبحانه وتعالى لا خير فيه، لا خير فيه. وأحسن هنا وهي أفعل تفضيل ليست على وجهها، وإنما المقصود حسن حكم الله سبحانه وتعالى، كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم في باب الشفاعة: من أسعد الناس بشفاعتي، فتقدير الكلام من سعيد الناس بشفاعتي، فقال من قال لا إله إلا الله. الحديث لاختصاص الشفاعة بهؤلاء، فلا يراد أن من لم يقل لا إله إلا الله يكون سعيدا، لكنه أقل سعيدا بالشفاعة، لكنه أقل من هؤلاء. فأسعد هنا بمعنى سعيد. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم. الحديث وعزاه المصنف تبعا للنووي إلى كتاب الحجة، وهو كتاب إيش؟ الحجة لي المقدسي، واجد المقادسي، أحسن. أو كتاب الحجة على تارك المحجة للحافظ أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، وهو كتاب مفقود يوجد مختصره. وعندنا كتاب الحجة مطبوع لمن؟ لقوام السنة الأصبهاني، والحديث فيه، لكن عندهم هم يريدون كتاب الحجة لنصر بن إبراهيم المقدسي. وتقدم هذا الحديث في الأربعين النووية، وذكرنا أنه رواه من هو أشهر منه، فرواه من؟ ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يؤمن أحدكم نفيا للإيمان، وتقدم أن هذا النفي تارة يكون نفيا لأصله، وتارة نفيا لكماله، وكلاهما يقعان في هذا الباب. فإذا كان المتحاكم يتحاكم إلى غير الله مع إرادته فهو نفي لأصله، وإن كان يتحاكم بلا إرادة بل لموافقة شهوة وشبهة فهو نفي لكماله. والدليل السادس حديث الشعبي، واسمه شرحبيل، لا اعكسها أحسن، عامر ابن شرحبيل، وقيل ابن شراحيل، الشعبي الهمداني الكوفي رحمه الله تعالى، أنه قال كان بين رجل من المنافقين، الحديث رواه الطبري في تفسيره وهو مرسل. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية، وتقدم أن السبب النزول معين على فهم الآية. وفي الحديث التصريح بأن التحاكم إلى غير الشرع ليس من أفعال المؤمنين، فالمتحاكمان في القصة أحدهما يهودي والآخر منافق. والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال نزلت في رجلين اختصما، الحديث رواه الكلبي في تفسيره وإسناده ضعيف جدا. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه في كونه سببا لنزول الآية يعين على فهمها. والصحيح في سبب نزول الآية ما رواه الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تنافر رجال، قال كانت اليهود تتنافر إلى أبي بردة الأسلمي، وكان كاهنا في جهينة، فتنافر إليه رجال من المسلمين، فأنزل الله عز وجل قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وهذا الكاهن اسمه ايش قلنا؟ أبو بردة الأسلمي، وهو غير الصحابي، الصحابي أبو برزة، الصحابي أبو برزة. وقوله في الحديث تنافر إليه رجال من المسلمين، كيف رجال من المسلمين؟ والله عز وجل يعني لما أخبر عن حالهم أنهم ليسوا مسلمين وإنما منافقون، ما الجواب؟ أحسن، أنهم نسبوا إلى الإسلام باعتبار الصورة الظاهرة، أنهم نسبوا إلى الإسلام باعتبار الصورة الظاهرة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون. الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. السابعة قصة عمر مع المنافق. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. مقصود الترجمة بيان أن جحد الأسماء والصفات كفر أو بيان حكمه. بيان أن جحد الأسماء والصفات كفر أو بيان حكمه. فإن من في الترجمة تحتمل معنيين، أحدهما أن تكون شرطية وجواب الشرط محذوف تقديره فقد كفر، أن تكون شرطية وجواب الشرط محذوف تقديره فقد كفر، والآخر أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، بمعنى الذي. فيكون الفرق بين التقديرين أن الحكم في الأول معروف وإن كان محذوفا، وأما في الثاني فإنه تطلب معرفته. والأسماء والصفات في الترجمة المراد بها الأسماء والصفات الإلهية، المراد بها الأسماء والصفات الإلهية. وجحد الأسماء والصفات الإلهية نوعان، وجحد الأسماء والصفات الإلهية نوعان، أحدهما جحد إنكار، أحدهما جحد إنكار بأن ينكرها مع ظهور أدلتها، وهذا كفر، وهذا كفر. والآخر جحد تأويل، والآخر جحد تأويل بألا ينكر ألفاظها لكن ينكر معانيها، بألا ينكر ألفاظها لكن ينكر معانيها لعروض شبهة له، لعروض شبهة له. وهذا لا يكفر به العبد، وهذا لا يكفر به العبد. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية. وفي صحيح البخاري عن علي، وفي صحيح البخاري قال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرط هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود ترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، فجعل جحد اسم الرحمن كفرا، فجعل جحد اسم الرحمن كفرا، فيكون مثله سائر أسماء الله وصفاته، أن من جحد شيئا منها فهو كافر. ومحل هذا ما ظهر دليله وبان واتفق عليه المسلمون، أما ما كان من المتنازع فيه فهذا لا يدخل في الباب. تجدون بعض أهل العلم يثبت صفة وبعضهم ينفيها، بعضهم يثبت اسما وبعضهم ينفيه، فهذا ليس من هذا الباب، وإنما الذي من هذا الباب هو المقطوع به مما ظهرت أدلته وحصل الاتفاق عليه بين أهل العلم. والدليل الثاني حديث علي رضي الله عنه أنه قال: حدث الناس بما يعرفون. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أتريدون أن يكذب الله ورسوله، إنكارا لتكذيبهما، إنكارا لتكذيبهم. ومن تكذيبهما جحد الأسماء والصفات الواردة في كلامهم، ومن تكذيبهما جحد الأسماء والصفات الواردة في كلامهما، فمن كذب بذلك كفر. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض. الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في إنكار ابن عباس رضي الله عنهما على من استنكر شيئا من الصفات الإلهية، في إنكار ابن عباس رضي الله عنهما على من استنكر شيئا من الصفات الإلهية. والإنكار متعلقه المحرمات كما تقدم، فيكون ما وقع من الرجل محرما. وقوله فيه ما فرق هؤلاء أي ما خوفهم، ما فرق هؤلاء أي ما خوفهم. ويروى أيضا بلفظ ما فرق هؤلاء مخففا ومشددا، ما فرق هؤلاء، فإما أن يكون اسما بمعنى خوف، وإما أن يكون فعلا من التفريق مخففا أو مشددا. والدليل الرابع حديث مجاهد وهو ابن جبر المكي أنه قال لما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه ابن جرير في تفسيره وهو مرسل. ودلالته على مقصود الترجمة في كون هذه القصة سبب نزول الآية وهم يكفرون بالرحمن، على ما تقدم بيانه من دلالتها على أن جحد شيء من الأسماء والصفات الإلهية كفر. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات. قوله رحمه الله الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات، الباء للسببية، فتقدير الكلام عدم الإيمان بسبب شيء من الأسماء والصفات، عدم الإيمان بسبب شيء من الأسماء والصفات، أي زوال الإيمان بسبب ذلك وهو الجحد، أي زوال الإيمان بسبب ذلك وهو الجحد. فمن جحد شيئا من الأسماء والصفات نفي عنه الإيمان. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله الثانية تفسير آية الرعد. الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع. الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. الخامسة كلام ابن عباس رضي الله عنهما لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلك. قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية. مقصود الترجمة بيان أن إضافة نعم الله إلى غيره ينافي توحيده، بيان أن إضافة نعم الله إلى غيره تنافي توحيده، وهي نوعان: أحدهما إضافة تلك النعم إلى غير الله مع اعتقاد أنها من غيره، إضافة تلك النعم إلى غير الله مع اعتقاد أنها من غيره، وهذا شرك أكبر. والآخر إضافة تلك النعم إلى غير الله باللسان مع اعتقاد القلب أنها من الله، إضافة تلك النعم إلى غير الله باللسان مع اعتقاد أنها من الله، وهذا شرك أصغر. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله قال مجاهد ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. لا ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ثم وصفهم بقوله وأكثرهم الكافرون، فأخبر أن من كانت هذه حاله فأنكر نعمة الله فهو كافر بها، فتارة يكون كفره أكبر إذا اعتقد أنها من غير الله، وتارة يكون أصغر إذا اعتقد أنها من الله لكن جرى لسانه بغير ذلك على ما تقدم بيانه. وذكر المصنف في تفسير هذه الآية ثلاثة أقوال، أحدها قول مجاهد هو قول الرجل هذا مالي وورثته عن آبائي، وثانيها قول عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، وهذان الأثران رواهما ابن جرير في تفسيره، رواهما ابن جرير في تفسيره. ويصح إرادة المعنيين المذكورين من إضافتها مع اعتقاد أنها من غير الله أو مع اعتقاد أنها من الله، فيجري فيهما المعنيان المتقدمان. وأما القول الثالث وهو قول ابن قتيبة صاحب التصانيف يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، فهذا يختص بما كان كفرا أكبر، فهذا يختص بما كان كفرا أكبر. والدليل الثاني حديث زيد بن خالد رضي الله عنه، وفيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث متفق عليه وتقدم بتمامه في أي باب؟ باب بيان شيء من أنواع السحر قصدك وغيره، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، فجعل إضافة النعمة وهي نعمة إنزال المطر إلى غيره كفرا، وهو كفر أكبر كفر أصغر كما تقدم بيانه مما وقع فيهم، فهم كانوا يقرون بأن النعمة من الله وإنما جعلوه سببا ونسبوه إلى ذلك النوع بألسنتهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة، الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، الرابعة اجتماع الضدين في القلب. من فوائد تلقي هذه المتون تلقيا في وقت يناسبها يقرب بعضه من بعض أنه يمكن رد بعضها على بعض، بعض هذه الأدلة تتكرر في الكتاب نفسه ليس في كتاب آخر. اليوم لما بدأنا بباب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، هذه الآية تقدمت في باب آخر وهو إيش؟ أحسن، بيان باب تفسير التوحيد، باب تفسير التوحيد. وإيش ما بينهم كلمة؟ نظن في كلمة باب تفسير التوحيد وكلمة لا إله إلا الله وشهادة أن لا إله إلا الله، بيان تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. مقصود الترجمة بيان النهي عن جعل الأنداد لله، بيان النهي عن جعل الأنداد لله، والأنداد جمع ند، والند ما جمع وصفين، ما جمع وصفين أحدهما المثل والمشابهة، والآخر الضد والمخالف. أحدهما المثل والمشابهة، والآخر الضد والمخالفة، فلا يصير شيء ندا لشيء إلا باجتماع الوصفين، فلا يصير شيء ندا لشيء إلا باجتماع الوصفين. ويسمى جعل الأنداد تنديدا، ويسمى جعل الأنداد تنديدا، وهو نوعان، أحدهما تنديد أكبر، تنديد أكبر، وهو المشتمل على جعل شيء من حق الله لغيره يخرج به العبد من الإسلام، وهو المشتمل على جعل شيء من حق الله لغيره يخرج به العبد من الإسلام. والآخر تنديد أصغر، وهو المشتمل على جعل شيء من حق الله لغيره لا يخرج به العبد من الإسلام، لا يخرج به العبد من الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان فلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فلا تجعلوا لله أندادا، فإنه نهي، والنهي للتحريم، والمنهي عنه فعل الشرك، فإنه نهي والنهي للتحريم والمنهي عنه فعل الشرك باتخاذ الأنداد. وذكر المصنف تفسير ابن عباس الآية أنه قال: الأنداد هو الشرك، إلى تمام قوله، رواه ابن أبي حاتم وإسناده حسن. والمذكور في كلام ابن عباس رضي الله عنه أنواع من التنديد كلها من الشرك الأصغر، أنواع من التنديد كلها من الشرك الأصغر، لقوله: هذا كله به شرك، هذا كله به شرك. فهذا التركيب في الأحاديث النبوية وكلام الصحابة يراد به الشرك الأصغر، فهذا التركيب في الأحاديث النبوية وآثار الصحابة يراد به الأصغر، ومنه كما تقدم اثنتان في الناس هما بهم كفر، هما بهم كفر كفر. والدليل الثاني حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله، الحديث رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه، وهو عند أبي داود أيضا، والعزو إليه مقدم على العزو إلى الترمذي. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقد كفر أو أشرك، فالحلف بغير الله من التنديد، فالحلف بغير الله من التنديد. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا، الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وفي إسناده ضعف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، فجعل سيئة الحلف الكاذب أخف من سيئة الحلف بغير الله، فجعل سيئة الحلف الكاذب أخف من سيئة الحلف بغير الله، لأن الحلف بغير الله من التنديد والشرك. والدليل الرابع حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، فالتسوية في المشيئة بين الخالق والمخلوق من التنديد، فالتسوية في المشيئة بين الخالق والمخلوق من التنديد، وهي شرك أصغر. والدليل الخامس حديث إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في كراهته أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، في كراهته أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، والكراهة في عرف المتقدمين التحريم، فهو يرى حرمة قول أعوذ بالله وبك لما فيه من التسوية بين الخالق والمخلوق فهو تنديد، والآخر في قوله ولا تقولوا لولا الله وفلان، والآخر في قوله ولا تقولوا لولا الله وفلان لما في الواو من التسوية بين الخالق والمخلوق وهو من التنديد المنهي عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر. أين جاء نظير هذه المسألة؟ قريب من لفظها، وحتى وعد أشار إلى آية البقرة فلا تجعل الله أندادا، فأي باب؟ ها؟ سر التوحيد. ها؟ هي عارفين المسائل. تفسير التوحيد ما في إلا مسألة واحدة فيه مسائل، وذكر الأولى. لا، في باب آخر. نعم. حديث حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، في أي باب؟ باب من الشرك لبس الحلقة والخيط دفع البلاء أو رفعه. ها؟ هذه ذكر فيها، قال أن الصحابة يذكرون الآيات التي في الشرك الأصغر في الشرك الأكبر في الشرك الأصغر، قال كما في آية البقرة، يقصد هذه الآية كما جاءت في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ. قوله رحمه الله الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ لما تقتضيه الواو من التسوية، أما ثم فإنها للتراخي أي للتفريق بين رتبة المذكورين بالعطف فيها، أي للتفريق بين رتبة المذكورين في العطف فيها، فرتبة الثاني دون رتبة الأول. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. مقصود الترجمة بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله. بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله. والقناعة هنا هي الرضا. والقناعة هنا هي الرضا. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجة بسند حسن. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. الحديث رواه ابن ماجه وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، فهو أمر بالرضا بالحلف بالله سبحانه وتعالى، وخبر أن من لم يرضى بذلك فليس من الله. وهذا التركيب معناه براءة الله منه، وهذا التركيب معناه براءة الله منه، وبراءة الله من أحد هي للدلالة على وقوعه في الكفر الأكبر. براءة الله من أحد هي للدلالة على وقوعه في الكفر الأكبر. ويتحقق هذا في الحديث المذكور إذا لم يرضى بالله محلوفا به. ويتحقق هذا في الحديث المذكور إذا لم يرضى بالله محلوفا به. فمن حلف له بالله فقال عيادا بالله: اتركنا من الحلف بالله واحلف لي بكذا وكذا، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى النهي عن الحلف بالآباء. الثانية الأمر للمحلوف له بأن الله يرضى. الثالثة وعيد من لم يرضى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت. مقصود الترجمة بيان حكم قول ما شاء الله وشئت. بيان حكم قول ما شاء الله وشئت. هذا وين يذكر في العقيدة الواسطية هذا الباب؟ ها؟ في الاستدلال، استثناء من الإيمان. ما في العقيدة الواسطية أي عبارة عن استثناء في الإيمان؟ وين عبارة استثناء الأصلية؟ في هذه الأصلية أكيد، ما هي في الواسطية؟ هذه الشروح الواسطية يذكرونها، هي ليست في الواسطية. أحسنت. في باب الإيمان بالقدر، في باب الإيمان بالقدر. ومن النقص الحاصل في شرح الواسطية عدم وصل باب الأسماء والصفات بباب الربوبية وتوحيد الألوهية. هذا قل من يذكره أو عدم مع صلته به في أبواب عدة، من أبرزها باب الإيمان. فباب الإيمان، باب الإيمان بالقدر فيه في المشيئة، وهي مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، فيه أكثر من باب في التوحيد تتعلق بالمشيئة الإلهية. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال:

يقتصر على ذكر الله وحده، وهذا أكمل يعني مستحب، هذا مستحب من تحقيق التوحيد، من تحقيق التوحيد. طيب، بقي مرتبة رابعة ما جاءت في هذه الأحاديث، ما هي؟ يعني المخلوق، أن يقتصر على ذكر مشيئة المخلوق، أن يقتصر على ذكر مشيئة المخلوق، كأن يقول لأحد ما شئت، أن تريدنا أن نفعل كذا فيقول كما تشاء أو ما شئت، ما حكمه؟ نعم، ها؟ شركة أكبر. إذا كان إذا كان يقدر عليه غيره، يعني لا، الأصل عند المسلمين، هند كان عند المسلمين أنه جائز، جائز إذا كان من قيلت له له قدرة على ذلك، إذا كان من قيلت له ذلك له قدرة على ذلك، مع إنزاله منزلة السبب، مع إنزاله منزلة السبب. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا، لولا أنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان سببا فيما حصل لعمه أبي طالب من تخفيف العذاب، فهذا إذا جعل في رتبة السبب ولم يرفع جاز ذلك مع تحقق التأثير، مثل المشيئة أن تكون له قدرة على ما نسب إليه. والدليل الثالث حديث الطفيل بن سخبرة رضي الله عنه أخي عائشة لأم المؤمنين رضي الله عنها أنه قال: رأيتك أني أتيت على نفر من اليهود. الحديث رواه ابن ماجه وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، نهيا لهم عن ذلك والنهي للتحريم، والآخر في قوله ولكن قولوا ما شاء الله وحده، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، إرشادا إلى تحقيق التوحيد في أعلى ألفاظه في هذا المقام، إرشادا إلى تحقيق التوحيد في أعلى ألفاظه في هذا الكلام، بجعل المشيئة لله وحده. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، والبيتين بعده. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله: يمنعني كذا وكذا. الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. قال: السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام، يعني متى؟ وغيرها أيضا، لكن متى يعني تكون؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، صح كلامه ولا مو بصحيح؟ ايش؟ اي يعني المقصود ان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم باقرار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اذا جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: اني رايت كذا وكذا، وبعده لا تقع، ما تصير مصدر التشريع. متفقين ولا غير متفقين؟ ها؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مات النبي صلى الله عليه وسلم، احنا نقصد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكون. متأكدين؟ طيب، شوف مثل فهم هذا الأصل يجعلكم تفهمون حديث لم يقل أحد بأنه سنة إلا المتأخرون، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس فقال أيكم رأى رؤيا البارحة، هذا كان لقصد التشريع فقط، ولذلك لم يفعله من ولي أمر المسلمين بعده وهو أعلم الناس بتعبير الرؤى، وهو من؟ أبو بكر، فلم يفعله أبو بكر ولا غيره من الصحابة ولا التابعين ولا غيره، فكان مقصد فعل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم إرادة التشريع، لأن الرؤيا التي كانت تقع لبعض الصحابة كان يكون فيها بعض الشرع فيعرضونه على النبي صلى الله عليه وسلم، والشرع لا يفهم بعضه إلا ببعضه، ودائما لا ينبغي الإنسان يتجرأ يستنبط شيء وهو على خلاف مقصود الشرع. مثل هذا الحديث مقصود الشرع فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخرج ما يكون في رؤى الصحابة من الإشارة إلى شيء من الأحكام، فلما مات صلى الله عليه وسلم لم يكن لذلك فائدة يجلس لها الجالس ويقول أيكم رأى رؤيا البارحة. وهذا الحديث خرجوا عليه عدة مسائل المعبرين للرؤى والمشتغلين، وكثير منها لم يفهمه من قبلنا، وإنما هم فهموه بأحوالهم، فهموه بأحوالهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. مقصود الترجمة بيان أن من سب الدهر فقد آذى الله، بيان أن من سب الدهر فقد آذى الله، وسبه شتمه، وسبه شتمه، وأذية الله تنقصه، وأذية الله تنقصه، لأن الدهر لا فعل له، لأن الدهر لا فعل له، والفاعل حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. وسب الدهر له ثلاث أحوال: الحال الأولى أن يسب العبد الدهر مع اعتقاد كونه مستقلا بالتأثير، أن يسب العبد الدهر مع اعتقاد كونه مستقلا بالتأثير في الحوادث، وهذا شرك أكبر. والحال الثانية أن يسبه مع اعتقاد كونه سببا فيها، أن يسبه مع اعتقاد كونه سببا فيها، وهذا شرك أصغر. والحال الثالثة أن يسبه دون اعتقاد شيء مما تقدم، أن يسبه دون اعتقاد شيء مما تقدم، وهذا محرم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وما يهلكنا إلا الدهر. وهذه مقالة جماعة من مشرك العرب كانوا ينسبون الأفعال والحوادث إلى الدهر، وهذه مقالة جماعة من مشرك العرب كانوا ينسبون الحوادث والوقائع إلى الدهر، فمن سب الدهر فقد وافقهم في ذلك، فقد وافقهم في ذلك بنسبة الأفعال إلى غير الله سبحانه وتعالى. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم، الحديث، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، فجعل مسبة الدهر أذية لله، وأذية الله وهي تنقصه محرم، أذية الله وهي تنقصه محرمة. والآخر قوله لا تسب الدهر، والآخر قوله لا تسب الدهر، نهيا عن سب الدهر، والنهي للتحريم، فسب الدهر محرم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى الله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. قال المصنف رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. مقصود الترجمة بيان حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه، بيان حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه كملك الملوك وسيد السادات. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله الحديث. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، فمعنى أخنع أذل وأوضع، فمعنى أخنع أذل وأوضع، والذلة لا تكون إلا بفعل المحرمات، والذلة لا تكون إلا بفعل المحرمات، فهو محرم. والآخر في قوله أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، أي أشد رجل يتغيظ الله عليه ويكون موصوفا بالخبث هو من تسمى بهذا الاسم، مما يدل على شدة حرمة ذلك وأنه محرم تحريما شديدا. وذكر المصنف رحمه الله قول سفيان وهو ابن عيينة: مثل شاهان شاه، يعني ملك الملوك في لغة فارس، يعني ملك الملوك في لغة فارس. شاهان شاه هذا معناه ملك الملوك عند الفرس في لسانهم، لأن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فليس المقصود في الحديث فقط اسم ملك الأملاك، وإنما أي اسم. ولذلك المصنف قال: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، وأورد كلام سفيان للتنبيه على معنى ونحوه. واضح؟ طيب، المصنف قال: باب التسمي بإيش؟ بقاضي القضاة. والحديث اللي في الباب مش اللي مذكور فيه ملك من الأملاك، ليش ما قال باب التسمي بملك الأملاك؟ نعم، إيش؟ ما في أحد تسمى ملك الأملاك؟ طيب شاهان شاه، شاهان شاه بعض ملوك المغول من المسلمين، هذا لقب عندهم. ها؟ لأن المستعمل المنتشر في المسلمين هو قاضي القضاة بخلاف ملك الأملاك، فلأجل شيوع هذا اللقب في من يلي القضاء ثم ترجم المصنف بقوله باب التسمي بقاضي القوى، فهو اعتبر الأشهر والأكثر، إن هذا هو الذي يحتاجه الناس. ولما نظمت أوضاع الحكم في هذا البلاد عدل عن هذا الذي تتابع عليه الناس في التاريخ الإسلامي، فصار يسمى عندنا إيش هذا اللقب؟ قاضي القضاء، اللي كانوا يعتبرون أكبر القضاء. لا هو ليس أحسنت، رئيس القضاء كان يسمى رئيس القضاء بمعنى وزير العدل الآن، ثم بعد ذلك سمي وزير العدل لكنه سمي رئيس القضاء تجنبا للواقع هنا في هذا الحديث. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. قال المصنف رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. مقصود الترجمة بيان وجوب احترام أسماء الله تعالى، بيان وجوب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، وتغيير الاسم لأجل ذلك، والاحترام رعاية الحرمة وتوفير الجناب، والاحترام رعاية الحرمة وتوفير الجناب. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي شريح واسمه هانئ بن يزيد الكندي رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فأنت أبو شريح، فأنت أبو شريح، تغييرا للكنية التي عرف فيها التي عرف بها، وهي كنية أبي الحكم احتراما لاسم الله سبحانه وتعالى الحكم، احتراما لاسم الله سبحانه وتعالى الحكم. وقاعدة الباب أن الأسماء الإلهية نوعان، أن الأسماء الإلهية أو قسمان: القسم الأول ما يختص بالله وحده، ما يختص بالله وحده مثل الرحمن والله، فلا يسمى به سواه، فلا يسمى به سواه. والقسم الثاني ما لا يختص به، ما لا يختص به مثل الرؤوف والرحيم، قال الله تعالى وصفا لنبيه صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا القسم نوعان، وهذا القسم نوعان: النوع الأول ما يسمى به مع إرادة العلمية المحضة دون الصفة، ما يسمى به مع إرادة العلمية المحضة دون الصفة، أي كونه علما دالا على أحد فقط دون ملاحظة ما فيه من الصفة، أي كونه علما دالا على أحد مع عدم ملاحظة ما فيه من الصفة، وهذا جائز، وهذا جائز، كما لم سمي أحد عزيز أو كريم فهذا إنما جعل علما فقط، وقد لا يكون عزيزا ولا كريما. والنوع الثاني ما يسمى به مع إرادة العلمية والصفة، ما يسمى به مع إرادة العلمية والصفة، وله موردان: أحدهما إرادة تمام الصفة وكمالها، إرادة تمام الصفة وكمالها، وهذا محرم، وهو المذكور في الحديث، وهو المذكور في الحديث. كيف عرفنا في الحديث أن أريد تمام الصفة؟ ف

بعد الإعلام بما وقع منه في قول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، فجعل استهزاءهم بالله ورسوله وآياته كفرا مخرجا من الملة. والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر ومن معه، وحديث عبد الله بن عمر رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وإسناده حسن. وأما حديث من معه وهم محمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة فرواها ابن جرير وهي مراسيل، فهؤلاء تابعون، لكن حديثهم يشد بعضه بعضا ويرجع إلى حديث ابن عمر فيثبت بذلك. ودلالته على مقصود الترجمة في كون القصة المذكورة سببا لنزول الآية المتقدمة، في كون القصة المذكورة سببا لنزول الآية المتقدمة، ففيه بيان ما وقع منهم، ففيه بيان ما وقع منهم من الاستهزاء في قولهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء إلى آخر ما ذكر. فمن استهزأ بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر. طيب، المصنف ذكر آية وحديث وترجم قال باب إيش؟ من هزل. وين الهزل في الآية في الحديث؟ أين الهزل؟ ما الجواب؟ ها محمد، فعلهم يدل على هذا. أن المصنف رحمه الله عبر بالهزل لأنه أكثر شيوعا في المسلمين بخلاف الاستهزاء، فالهزل والاستهزاء يشتركان في الاستخساء في الاستخفاف بجناب المعظم وهو الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو القرآن، ويفترقان في صفة الاستخفاف. فنبه بالأكثر شيوعا بالترجمة عليه مستنبطا من الأدلة التي وردت في الاستهزاء. وهذا آخر بيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.